إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سنواصل ذكرى الفوائد التي حواها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله في حادثة الأعرابي الذي وقصته الناقة، أنه قال لهم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية لمسلم: فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه بماء وسدر وأن يكشف وجهه ورأسه، فإنه يبعث وهو يهل. شرحنا معنى الوقص وهو كسر عظم الرقبة، ومعنى الإقعاص أو القعاص هو داء يصيب الغنم فيسرع فيهم الموت. كذلك هذا الحاج مات بسرعة، فبمجرد سقوطه على رقبته توفي عليه رحمة الله. وهذه فائدة، منها ما يتعلق قلنا بغير الحج، ومنها ما يتعلق بعد ذلك بالحج. من جملة الفوائد التي رأيناها وهي لا تتعلق بالحج، أن العلماء كلهم يستدلون على وجوب غسل الميت وتكفينه بهذا الحديث، وهو إجماع من المسلمين في حق المسلم. وثانيا بينا أن المشروع في غسل الميت أن يتم غسله بماء وسدر أو ما يقوم مقام السدر في أيامنا هذه، مثل الصابون وغير ذلك. بل إن هذا الأمر بتاع السدر قلنا تكرر في عدة أحاديث، ويؤكد السدر وهذا الأمر الذي يذهب الرائحة النتنة يؤكد خاصة في أمر المرأة الحائض. وثالثا بينا من هذا الحديث أن الماء إذا تغير بأمر طاهر فإنه لا يسلبه طهوريته، بل يبقى طهورا، أي يصلح للعبادات كما يصلح للعادات. والفائدة الرابعة: جواز تكفين في ثوبين، وإن كان الأفضل هو الثلاثة كما رأينا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كفنوه في ثوبين، وفي رواية: في ثوبيه. كذلك رأينا أن الكفن وأمر الكفن مقدم على الميراث وعلى الدين، يقدم على كل شيء، فالإنسان لا يلمس مال الميت بشيء حتى يجهزه من شراء الكفن ومن دفع أجرة الدفن وغير ذلك. وكذلك توقفنا أو انتهينا إلى مسألة مهمة، وهي التي يبنى عليها الأحكام التي تتعلق بالحج في المحظورات. فهذا الصحابي وهذا الأعرابي الذي وقصته الناقة توفي ومحرم، فهل انقطع إحرامه أو بقي؟ قلنا قولان لأهل العلم، والصواب هو أن إحرامه لم ينقطع وبقي محرما، وإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وبينا أن نهيه صلى الله عليه وسلم أن يمس بطيب وأن يحنط يستعمله هذا الطيب وأن يغطى رأسه، يعني نهاهم عن هذا، هذا يدل على أنه لا يزال محرما، بقي محرما، وخاصة أنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ومن خالف في هذا من أهل العلم ليس له عذر، إلا أنه أننا نقول لم يبلغه هذا الحديث، وإلا فالحديث نص على أن المحرم إذا مات لا ينقطع إحرامه، فيبقى يعامل معاملة الحي، يبقى يعامل معاملة الحي. والفائدة التي نكمل ذكر هذه الفوائد، أما السابعة فهي إباحة الغسل للمحرم. فمن اعتقد من هذا الحديث أن المحرم إذا مات يبقى محرما، يبقى على إحرامه، فماذا نستدل؟ نستدل على إباحة الغسل له. وقد تناظر قديما عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما والمسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه في هذه المسألة، لأنه كثير من الناس يظن أن على المحرم أن يبقى على شعثه، أن يبقى شعره مشوشا مثلا، يبقى رث الهيئة، وخاصة يستدل بقوله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، أي تفث هو ما على الإنسان مثل أقل من الأظفار، مثل الشعر هذا الذي زاد عليه هذا الوسخ. قالوا كأن الحاج رغبوه في أن يبقى على هيئته، لكن الصواب هو جواز الغسل أن يغتسل المسلم، بل سنرى أنه مستحب في بعض الأحيان. هذه مسألة ليست وليدة اختلاف فقهي بين المدارس الفقهية، بل هي من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. تناظر قلنا عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة كما في الصحيحين، فمن فصل بينهم؟ فصل بينهما أبو أيوب الأنصار رضي الله تعالى. ولفظ الحديث عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلف بالأبواء بمكان يدعى الأبواء بعد المدينة في الطريق إلى مكة حيث توفيت أم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يغسل المحرم رأسه. لاحظوا موطن الاختلاف خاصة، ونحن نتحدث عن الغسل بصفة عامة، لكن الرأس خاصة هو الذي يقع فيه هذا الشعث، إنسان يبقى شعره مشوشا، بل ربما يكون فيه القمل، يكون فيه القمل لكثرة السير والمبيت في الأرض وغير ذلك، لا شك أنه فيه شعث. فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور بن مخرم لا يغسل المحرم رأسه. فلم يتجادل كثيرا هذا الجدال المعروف، لا بل أرسلني، يقول عبد الله بن حنين، فأرسلني عبد الله بن عباس، أرسلني إلى أبي أيوب من الأنصاري، فوجدته يغتسل بين بئرين، بين بئرين. إذن الجواب أخذه فعليا يعني. وجده يغتسل، كان بإمكانه أن يرجع، لكن من دقة فهم هذا الرجل تابعي، لدقة فهمه لم يسأله أجوز الاغتسال، ما سألوش ما هل يجوز الاغتسال، خلاص أخذ الجواب. فماذا قال؟ فوجدته يغتسل بين بئرين وهو يستثر بثوب، فسلمت عليه وقلت، فقال من هذا؟ فقلت عبد الله بن حنين، وهذا كان مولى لابن عباس، كان مولى. فقال أرسلني إليك ابن عباس أسألك كيف كان رسول الله يغتسل صلى الله عليه وسلم. شوف كيف غير السؤال، لم يسأله هل يجوز الاغتسال، بل الآن يريد أن يأخذ الآن الكيفية، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب بن الأنصاري رضي الله تعالى عنه يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لرأسه، أي طلع عليه. فقال لإنسان يصب عليه الماء، فصب على رأسه، ثم حك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، صار يحك رأسه يقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل، هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا فيه هو تواضع ابن عباس رضي الله تعالى عنه، حيث لم يستنكف أن يغسل وهو عالم وحبر من أحبار هذه الأمة، أرسل إلى أبي أيوب كما يقول عبد البر، لا شك أنه سمع هذا الحديث منه، لذلك أراد أن يعزو إليه. كذلك نرى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكثروا من الجدال، بمجرد اختلافهم رجعوا إلى من يعلم بهذه المسألة. ولا يزال العلماء إلى اليوم يستحبون الغسل للمحرم في بعض المواطن كعرفة، كدخول مكة وغير ذلك. لا يمكن إنسان يقول المحرم لا يغتسل، وهذا شيء تشاهده إذا حججت، فإنك ترى بعض الناس يبتعدون ويمتنعون من الاغتسال وكأنه محظور من محظورات الإحرام، يظن أن الغسل محظور من محظورات الإحرام، لا شك أن هذا باطل. روى الإمام مالك رحمه الله تعالى عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، وهذه سنة باتفاق، قبل أن تحرم وقبل أن تلبي تغتسل وتلبس إحرام. قال وكان يغتسل لدخوله مكة، وكان يغتسل لوقوفه عشية عرفة. كان يغتسل لدخوله مكة، وكان يغتسل لعشية عرفة. لذلك عد العلماء هذه الأغسال مسنونة، فهذا الميت هذا لا يزال محرما. لو كان الغسل يمس بقيمة الإحرام وغير ذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسل، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسل، كما لم يأمر بغسل الشهيد، كما لم يأمر بغسل الشهيد، لم يأمر بغسل الشهيد لحكمة، أراد الله عز وجل أن يبعث هذا الشهيد يوم القيامة وجرحه يترب دما، جرحه يعني يسيل، اللون الدم والريح ريح المسك. كان لو كان المحرم لا يجوز له الغسل لما غسل هذا الميت الذي أحرم، فهو باق على إحرامه، فاستدل العلماء على إباحة غسل المحرم. المسألة الثامنة أن المحرم، وهذه مهمة، أن المحرم غير ممنوع من الستر. إذا اتفقنا على أن هذا الميت المحرم باق على إحرامه، ماذا نستنبط؟ أن الستر لا يضر، والستر كما قلنا نبات فيه رائحة ويطلق رغوة كالصابون، هذا يغسلون به الميت، فالستر لا يضر المحرم. وفي هذا قد اختلف العلماء، فمذهب طاووس وعطاء وابن المنذر الجواز، قالوا يجوز للمحرم أن يستعمل السدر ويغتسل بالسدر بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمحرم الميت اغسلوه بسدر، وهذا ما اختاره الإمام الشافعي وأحمد في أصح الروايتين أنه يعني اختاروا أنه يجوز استعمال السدر الذي هو نبات له رائحة طيبة ويطلق رغوة كرغوة الصابون. من الذي خالف؟ خالف في هذا ومنعه الإمام مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية أخرى. فعن ابنه صالح رحمه الله قال سألت أبي أيغتسل المحرم بالسدر فقال لا، إن فعل عليه هدم، عليه أن يذبح، يعني كأنه يعد السدر محظورا من محظورات الإحرام. وقال صاحبا أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني قالوا إن فعل فعليه صدقة، عليه صدقة. فما الذي يمنع السدر؟ ما هو الشيء الذي يمنع من ذلك؟ الذين منعوا رأوا أن هناك ثلاث أشياء. قالوا أن السدر إذا اغتسل الإنسان بالسدر واستعمل الصابون مثلا، أو السدر ما قلوا الصابون، سيأتي حديث عن الصابون، إذا استعمل السدر فلا شك أنه سيقتل الهوام، الهوام التي في الرأس كالقمل وغير ذلك، وهو ينافي الإحرام، فقد نهيت عن القتل، اتفقنا؟ هذا يذكرنا به ما يتشدد فيه بعض الناس، يتشدد بعض الناس في مسألة القمل. وثانيا قالوا إنه ترف، ترف وإزالة للشعث، المحرم كان أشعث وصار هذا المحرم مترفا، وهذا قالوا ينافي الإحرام. إذن لاحظوا أنه فيه قتل الهواء وفيه ترف. كذلك مسألة أو علة ثالثة قالوا إنه يستلذ برائحته فهو طيب الرائحة. هذه العلل كلها واهية، كلها واهية لا تصح. أما العلة الأولى فهو أنه يقتل الهوام القمل، فلم ينهى المحرم عن ذلك. يعني الإنسان الله عز وجل ماذا حرم على المحرم؟ أن لا يقتل الصيد، أن لا يقتل الصيد، هذا هو الشيء الذي حرمه الله تعالى على المحرم. فبالغ بعض الناس حتى صاروا كما فعل ذلك الرجل، جاء ابن عباس إلى ابن عمر فسأله، هذا من الذين قتلوا الحسين بن علي رضي الله تعالى، كان ممن من العراق الذين قتلوا الحسين، فجاء يسأل ابن عمر فقال له لقد قتلت قبلها كذا قتلتها وخايف مثلا أصفر الوجه يعني يرتعد من الخوف، فقال له سبحان الله تقتلون ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقتلون ابن رسول عادي وتسألني عن قتل قبلها، اذهب فوالله لن أجيبك. يعني هذا يبين له أنه إن كنت وارعا حقيقة فعليك أن تتورع مما هو محرم بالنص، محرم بالأدلة الكثيرة، أما هذا فليس فيه ما نهيت عنه. فقتل القمل، قتل القمل هذا الذي بالغ فيه بعض الناس حتى حرموا على المحرم أن يمشط شعره. لماذا؟ لو مشطت شعرك لقتلت قملا، لو غسلت شعرك وحككت لابد أن تحك يعني يرفت حتى لا تقتل القمل. لا شك أن هذا ليس من الدين في شيء، المحرم يغسل رأسه ويمشط رأسه حتى إذا مات قمل لا يهم هذا، لأنه لم ينهى عن هذا قصدا، لم ينهى عن هذا لا بالنص ولا بالإشارة ولا بغير ذلك. إنسان يمشط رأسه يغسل رأسه لماذا؟ لنزع، ربما هو يتعمد هذا لكي ينزع هذا الإزعاج الذي في رأسه. فهم لماذا شرع غسل الرأس؟ لماذا شرع الإنسان أنه يغتسل؟ لكي يزيل عنه ما يقلقه. فلا شك أن القمل أو الهوام في الرأس تقلق الإنسان، فإذا المحرم لم ينهى عن هذا، إذا فهي علة واهية لا يمكن الإنسان أن يقبلها. ثانيا قالوا إزالة الشعث، ولم ينهى المحرم عن أن يكون على هيئة حسنة، لم ينهى عن ذلك المحرم، فله أن يغتسل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل. وثالثا مسألة الرائحة، هذه فيها إشكال، السدر فيه رائحة، فنحن إن جوزنا الاغتسال بالسدر فهذا لا يعني أننا نجيز الاغتسال بالصابون وما يقوم مقامه، حتى فرشاة الأسنان لا تستعملها إذا كنت محرم. لماذا؟ لأن هذا العطر والطيب الذي في الصابون اليوم، هذا العطر والطيب الذي في معجون الأسنان وغير ذلك، أهو خلقي أي من الخلقة نتاعه أو هو شيء صناعي؟ لا شك أنه صناعي، أتيت بمادة فيها عطر ووضعتها في الصابون ووضعتها في معجون الأسنان، صح؟ هذا لا يجوز، لأنك تستعمل عطر وضع في الصابون، كأنك أمسكت ماء ووضعت فيه عطرا. إذن فالمحرم لا يستعمل الصابون ولا يستعمل كل مادة فيها عطر صناعي، لا يستعملها ولو كان معجون أسنان. والحمد لله اليوم مثلا تجد وأنت محرم تجد بعض الصابون يستعمل مثل هذا الشامبو هذا يستعمل وليس فيه عطر، نزعوا منه كل مادة لا علاقة بالعطر، ما فيه عطر، تغتسل به يطهرك لكن ليس فيه عطر. لماذا؟ لأنهم لاحظوا هذا. إذن لابد. أما السدر فهو من خلقته، وعندنا جوازه بماذا؟ بالنص. عندنا جواز استعمال السدر بالنص. مثلا هل يأكل الإنسان، أعطيكم مثال، هل يأكل الإنسان برتقال وهو محرم؟ واجب ولا لا؟ لازم تأكل برتقال وأنت محرم، تأكل برتقال وأنت محرم، فيه عطر، فيه طيب، فيه رائحة جيدة ذكية. ذكية وش تقول؟ تقول هذا الرائحة تاعه منها من خلقتها، هكذا خلقها الله عز وجل. فهم. أما لو جئت تأكل شيئا فيه رائحة مصطنعة، يعني فيها أنت وضعت لها العطر وتأكل، هذا لا يجوز. مفهوم؟ مثل العلف هذا، هذا نعم اسمه شوينغوم، نعم شوينغوم. إذن هذا لا تأكله. لماذا؟ لأن فيه عطرا. بل العلماء من قديم الزمان يجيزون التداوي بشيء ليس فيه عطر، ليس فيه طيب. قال البخاري رحمه الله تعالى: ولا بأس بالتداوي بشيء ليس فيه طيب. كذلك لا بأس بالاغتسال بشيء ليس فيه طيب، لا بأس بأي شيء ليس فيه طيب. لكن لو كان الطيب من أصل الخلقة كالسدر، كالسدر هذا الذي خلقه الله عز وجل هو في رائحة تغتسل به، لا بأس به. الدليل: اغسلوه بماء وسدر، قاله في محرم لم ينقطع إحرامه بموجه. إذن هذا هو وجه المسألة. ولا شك أن الإنسان إذا قرأ الحديث لا يتفطن إلى استدلالات أهل العلم، لكن هو يلاحظ أن العلماء يقفون أمام كل لفظة: اغسلوه بماء وسدر، مشكل، سطر عليه وتبحثه. هذا نص في جواز استعمال السدر مع أن فيه رائحة ورغوة يستعملها المسلم. وهذا ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد عندما تحدث عن هذه المسألة، فقال: والعلل الثلاث واهية جدا، والصواب جوازه للنص أي السدر، والصواب جوازه للنص، ولم يحرم الله ولا رسوله على المحرم إزالة الشعث بالاغتسال ولا قتل القمل، وليس السدر من الطيب في شيء، وليس السدر من الطيب في شيء، كما أن البرتقال ليس من الطيب في شيء، هذا لم يخلق لأجل الطيب، هذا خلق لأجل أن يغتسل به والسلام. إذن هذا نستنبطه أيضا. فإذا شحال الثامن، طبعا المحرم يمنع من الطيب بنص الأحاديث الكثيرة، فمنها حديث في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس أو زعفران. الورس هو نبات طيب فيه رائحة يستعمل للطيب، هذا يقصد به استعمال الطيب والصبغ، يصبغون به الثياب كالزعفران، يستعمل طيبا ويستعمل أيضا لصبغ الثياب. فهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمسوه. إذن يمكن أن نقول أيضا إن من الفوائد التاسعة أن هذا الحديث نص في تحريم استعمال الطيب للمحرم، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تمسوه بطيب ولا تحنطوه. هذه المسألة التاسعة، يستدل بهذا الحديث وغيره من الأحاديث على تحريم استعمال الطيب للمحرم. وكثيرا ما يتساهل بعض المحرمون، بعض المحرمين يتساهلون على إحرامهم، فيذهبون لشراء بعض الأشياء، يشتري مثلا فينسى ويريد أن يتفقده يجربه على نفسه، هذا ينهى عن هذا، لابد أن يحتاط أن لا يمس الطيب حتى ولو كان يشتريه. إذا أراد أن يشتري الطيب فليشتريه بعد إحرامه، لأنه هذا تشاهده أمامك، مرة في محل تجد إنسان يساوم الطيب وعلى إحرامه بالإحرامه، لا مو هذا، جد هذا جرب خمسة ستة، فالناس كلهم ذهلوا عن إحرامه، حتى قال له أحدهم، قال: اتق الله هذا إنك محرم. طبعا هو رحلون أصحابه، لماذا لا تقولون، لماذا أنت هو السبب. المهم مسألة العاشرة أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه، وهذا باتفاق العلماء، المحرم يمنع من تغطية رأسه، هذا أمر متفق عليه، لكنه ليس منهيا عن تغطية جسده، أنت لست منهيا. مثلا في المبيت بمزدلفة حيث تنام على الأرض ليس لك سقف إلا السماء، ليس هناك خيام في مزدلفة، ليس مثل ميناء، فهنا البرد شديد، برد الصحراء شديد بالليل، فهنا جائز لك أن تغطي نفسك بكساء تأخذه معك، تغطي نفسك بكساء. ظن كثير من الناس أنه لا يجوز تغطية نفسك بشيء، لا يجوز لك أن تغطي، إنما نهيت عن لباس، نهيت عن اللباس، هذا لباس، لو أمسكته وأدرته على نفسك تتقي به البرد جاز، لكن لو تلبسه حتى يحيط بك لباسا هذا المحرم، هذا المحرم. هذا لو أمسكته وأبرته على نفسك تتقي به البرد لا بأس به. المنهي عنه أنت ما هو؟ أن تتخذ لباسا وتحيطه بنفسك، تجعله على نفسك بمثابة اللباس، الرداء تجعله على نفسك محرم، لأن هذا رداء لباس يحيط بالجسد. لكن لو أمسكت ذلك الرداء واستعملته تتغطى به، تتغطى به ليس على هيئة رداء، فجائز. فبينا حكم هذا لبعض الناس في مزدلفة، يا أيها الناس أخذهم برد شديد يرتعدون، يا أخوانا لكم يا جائز لكم، طبعا هم يثقون فيك، جائز لكم أن تتغطوا، والله ما شاء الله الله يجزيكم من علمه. فنهضنا بالصباح قبل الفجر فوجدناهم غطوا رؤوسهم، يا أخوانا لا تغطي رأسك، أنت الذي قلت رب لا، احنا قلنا غطوا جسدكم، الجسد يغطى أما الرأس فلا يغطى، الرأس يبقى مكشوفا طوال حرامك. هذا أمر قلنا متفق عليه بين أهلنا. المسألة 11 أن المحرم ممنوع من تغطية وجهه أيضا بهذا الحديث. أين النص؟ أين النص؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يكشفوا وجهه ورأسه، وجهه ورأسه. هذه رواية أين؟ في صحيح مسلم. أمرهم أن يكشفوا وجهه ورأسه، وهذا أمر مختلف فيه. إذن تغطية الرأس، تغطية الرأس اتفقوا على المنع منها، تغطية الوجه اختلفوا في ذلك. فمذهب الشافعي رحمه الله وأبي حنيفة والإمام أحمد في رواية إباحته، أنه جائز تغطية الوجه. مثلا أنت نائم تتغطى بشيء تغطي وجهك، وكذلك عند من؟ الشافعي وأبي حنيفة والإمام أحمد في رواية، كمن يريد أن يتقي الغبار مثلا، ريح كذلك حاملة غبار فتجعل مثلا خمارا على وجهك، هذا جائز عندهم رحمهم الله. ومذهب الإمام مالك وأحمد في رواية المنع، مذهب مالك والإمام أحمد في رواية المنع، أنه يحرم تغطية الوجه. أين الدليل؟ هذا الحديث وأمرهم أن يكشفوا رأسه، وأمرهم أن يكشفوا وجهه ورأسه، نص في صحيح مسلم على المنع منه. فهم من وافقت على أن الميت المحرم لا ينقطع إحرامه يجب عليه أن يأخذ بهذا الحكم، يجب عليه أن يأخذه. وبإباحته طبعا لكي يكون إنسان منصف، لماذا ذهب الإمام الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في رواية إلى إباحة تغطية الوجه؟ استدلوا بآثار عن الصحابة، وهم عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله، وجابر بن عبد الله. إذن هناك طائفة كبيرة من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى جواز كشف الوجه، وذهب بعضهم إلى تحريمه. هناك قول ثالث، هناك قول أباحه إذا كان المحرم حيا، أما لو مات فحرم تغطيته. قول ثالث أثناء حياته المحرم وهو حي جائز أن يغطي وجهه، وإذا مات حرم تغطية وجهه، وهو قول ابن حزم رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله وهو اللائق بظاهريته، وهو اللائق بظاهريته، وهو قول شاذ، قول شاذ. احتجوا أيضا المبيحون قلنا بآثار عن الصحابة وبالأصل، قالوا الأصل الإباحة، وبمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم ولا تخمر رأسه، ولا تخمر رأسه. لما قال لا تخمر رأسه ماذا تفهم؟ أنه يجوز أن تخمر أي شيء. وأجابوا عن الحديث بأنه ضعيف، حديث في صحيح مسلم أجابوا بأنه ضعيف كتبنا. واستدلوا أيضا بأن المرأة تغطي وجهها ولا لا تغطي وجهها، المرأة تغطي وجهها ولا لا، يجوز للمرأة وهي محرمة بحج أو عمرة أن تغطي وجهها طبعا، لكن قلت تغطي وجهها ما قلتش تنتقب، فرق ولا لا؟ فرق بين النقاب تغطية الوجه، النقاب هو أن تضع على وجهها وتديره وتكشف شيء من عينها، تغطية الوجه أن ترمي جلبابها على وجهها، خمارها جلبابها ترميها على وجهها، لا شك أنه يختلف، مفهوم؟ فجاء في سنن أبي داود وابن ماجه واللفظ لها عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون، فإذا لقينا الركب أسدلنا ثيابنا من فوق رؤوسنا، لأن أخمرتهم المرأة تحرم في ثيابها، فلها جلبابها ولها خمارها، وهي تكشف وجه مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنها محرم، حتى إذا مر بنا الركب أسدلناه على وجوهنا من فوق رؤوسنا، فإن